يؤكد خبرا يأتي به على أوثق أنواع التوكيد، فلم يقل لرسوله صلى الله عليه وسلم رأيت ما فعل ربك بأصحاب الفيل، ولكنه قال ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فذلك تقرير أبلغ من إلقاء الخبر من المخبر للمخبر، لأنه حين يلقى الخبر بصيغة الاستفهام يجعل المخاطب شريكا في إعداد الجواب، فكأنه قال لو قال أرأيت ما فعل ربك بأصحاب الفيل كان ذلك تأكيدا، لأنه أشرك المخاطب في استنطاقه بالجواب. ولو لم يكن المستفهم واثقا من أن جواب المخاطب سيكون بالإثبات لما ألقى عليه ذلك السؤال ونقل المسألة إلى جانبه، ولكن لثقته بأن الجواب لا يكون إلا بالحصول يجيء بالاستفهام. ولم يأتي الحق سبحانه وتعالى بالاستفهام وحده، وإنما جاء بالاستفهام داخلا على النفس، فكأنه ليس استفهاما موحيا بالجواب، لأنه استفهام عن ضد المراد بالجواب، فقال ألم ترى. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما يريد أن يقرر مخاطبا بعلمه في شيء يأتي بترى، وترى كما قال المفسرون معناها تعلم، فلماذا لجأ إلى ترى دون ألم تعلم كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ لأن العلم قد تكون له وسيلة أخرى غير الرؤية، بأن يكون مخبرا به عن أحد، ولكن الخبر من الحق سبحانه وتعالى خبر وصل في مرتبة اليقين إلى مرتبة أنك تراه، فإذا أخبرك الحق بشيء غائب عنك فاستقبل الخبر من الله على أنك تشاهده، ومن أصدق من الله حديثا أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد. فكأن الحق حين يقول تعلم ما فعل ربك بأصحاب الفيل بواسطة ما أقصه عليك أو بواسطة ما بلغك من تاريخ قومك مع أصحاب الفيل، هذا علم له، لكن الله يقول ألم ترى أي ألم تعلم، فجاء بترى ليدل على أن الخبر من الحق سبحانه وتعالى في الأمر الذي يغيب عن خلقه يجب أن يستقبل من الخلق استقبال الأمر المشاهد، وإلا لو كان استقبال الأمر المشاهد أقوى من خبر الله لكانت عين الرائي أوثق عند الرائي من خبر الله سبحانه وتعالى. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ثم انتقلنا أيضا إلى خاطر آخر، وهو حينما يقول فعل ربك، حينما يقول فعل ربك يجب أن نأخذ الفعل مقارنا بفاعله وهو الله، فلا نخضعه لقانون النواميس، ولا نخضعه لقانون الأسباب والمسببات، ولا نخضعه لقوانين العلل. ما دام فعل ربك يعني اخترق نطاق القوانين واخترق نطاق النواميس، ولا تقل كيف يحدث هذا، لأنك لا تقول كيف يحدث هذا ولا تتعجب منه إلا إذا كان الفعل خارج عن مألوف النواميس. لكن ما دام قال فعل ربك يبقى إذن انتهت قضية النواميس وقضية الأسباب وقضية العلل كلها، ويجب أن ينتقل الأمر إلى فعل الله سبحانه وتعالى الذي خلق النواميس وخلق الأسباب. والحق سبحانه وتعالى يبرز هذه القضية إبرازا واضحا في القرآن، وهو أن الحق يخلق الناموس ويخلق القانون ويخلق السبب ويخلق العلة لتؤدي إلى المرادات منها، فهي مخلوقة له، ولكن ليس معنى ذلك أن الفعل شرط فيه وجود الناموس أو شرط فيه وجود السبب أو شرط فيه وجود العلة. إذا نقلت الأمر إلى الله هو شرط في فعل البشر، بمعنى أنك تريد أن تجرح لابد أن تأتي بسكين، يبقى لازم فيه سبب ولازم فيه نفسه. ما يريد الله أن يجرح يجرح بدون أن يأتي بسكين، يبقى إذن قانون النواميس وقانون الأسباب وقانون المقدمات هذا بالنسبة لأعراف البشر، ولكن بالنسبة لخالق هذه النواميس فلا توجد عنده أسباب ولا توجد عنده علم، فهو يخلق الأشياء بأسباب ويخلقها أيضا بلا أسباب. ولذلك قلنا سابقا أن الحق جاء لأهم قضية يتعرض لها الإنسان، وهي قضية خلقه هو، كيف خلق هو، فيديرها الحق سبحانه وتعالى على أنحاء شتى. هذه الأنحاء لتبرهن للناس أن الله لا يحتاج إلى سبب في إبراز مسبب. ولذلك نخلق جميعا، يعني جمهرة الناس يخلقون بقانون السبب وقانون العلة، وهو اجتماع ذكر وأنثى، يحصل لقاح فينشأ الإنسان، هذا هو الجمهرة. وبعد ذلك يقول يعلمنا الحق أن ذلك ليس شرطا في فعل الله، وإن كان شرطا في استقبال الخلق للأسباب. فيأتي الحق سبحانه وتعالى ويخلق بلا هذين، يعني بدون ذكر وبدون أنثى، فيضرب لنا مثلا بآدم، خلقه لا أبا ولا أم، إذن فقد امتنع السببين. ويأتي لعيسى عليه السلام فيخلقه من أم دون أب، ويأتي لحواء يخلقها من أب دون أم، إذن فقد أدار الحق وجود الخلق على أربعة صور عقلية: جمهرة الناس من أبوين، أب وأم، آدم من لا أب ولا أم، عيسى من أم دون أب، حواء من أب دون أم. إذا ما دامت قد أديرت هذه المسألة فالأسباب لا أصل لها أبدا مع كون الله هو الخالق، بل يخلق الله على أي نحو من الأنحاء وعلى أي جهة من الجهات. ذلك ما توصيه آية فعل ربك، ألم ترى كيف فعل ربك. ومدام فعل ربك لا تستصحب الأسباب ولا تستصحب النواميس ولا تستصحب القوانين. ولذلك لم يقل فعل ربك، قال كيف فعل ربك، لأن فعل الله شيء وكيفية الفعل شيء آخر. كيفية التي تحدث بها الأشياء قد تكون خاضعة للسبب، فكل شيء بفعل الله، حتى الأشياء التي تأتي بأسبابها هي أيضا من فعل الله، وبنواميسها هي أيضا من فعل الله. ولكن حين يتخلى عن الأسباب وعن النواميس يقول كيف فعل ربك، أي بدون أسباب. ولذلك إذا نظرت إلى قول الله سبحانه وتعالى وصفا لنفسه أو تسمية لنفسه هو الظاهر والباطن، فيجب أن تعرف هو الظاهر في الأسباب وهو الباطن حين تمتنع الأسباب، يعني هو خلف ذلك كله، هو الذي يعطي كل شيء قدره. الحق سبحانه وتعالى يبرز هذه الصورة في صور كثيرة جدا ويلفتنا إليها في آية قوله سبحانه وتعالى كذلك قال ربك هو علي هين. مثلا امرأة سيدنا إبراهيم كانت كبيرة، وبعد ذلك كانت عايزة تتجوز، وبعدين ربنا بشرها بأنه هيهبها الولد، فقالت يعني أنا كبيرة، فربنا قال لها المسألة لا أتعجبين من أمر الله، كبيرة دي في قانونك أنت وفي قانون الخلق، إنما في قانون ربنا ما فيش كبير ولا في صغير، حين يريد أن يهب يهب بدون أسباب. كذلك أيضا في قصة سيدنا زكريا مع سيدنا وسيدنا يحيى، سيدنا زكريا كان راجل مسلم وراجل كبير، وبلغ الضعف منه مبلغ حتى قال وهن العظم مني واشتعل الرأس شيئا، إلا أنه حينما دخل على مريم عليها السلام وهي في محرابها وجد عندها رزق، قال يا مريم أنى لك هذا، أنى لك هذا استفهام ممكن منين جهجه، لأنه هو الكفيل لها، هو الذي يأتي لها بطعامها وبشرابها وبكل حاجتها، فتعجب كيف يجد عندها هذا الرزق مع أنه لم يأت به، أما لك هذا. فماذا كان جوابها؟ قالت هو من عند الله. ثم جاءت بالقضية إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني بدون حسابكم يا بشر، بدون قوانينكم، بدون أسبابكم، فما تتعجبش إن لا يوجد عندي. ليه؟ أنت ما جبت الصحيح لأنك سبب في المجيء، ولكن خالق السبب هو الذي جاء به. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. تنبه زكريا من هذه اللقطة إلى قضية نفسه، وهو أنه يريد ولد، يريد ولد يرث، ويريد ولد علشان يكون يعني ذكر له. هنالك كلمة هنالك توحي أن كلمة مريم إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني خاضع لقانون النواميس، نبهته إلى أنه لما يسأل الله الولد يبقى ما سألش شخص، لأنه هو القادر على أنه يجيب له، وهو وهن العزم منه واشتعل الرأس شيبة. فربنا هنالك دعا زكريا ربه، لما دعا ربه قال له أنا أديك ولد، قال له تجين ولد ده كبرت، الله بيستبلغ ثاني، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. إذن فإذا قيل فعل ربك وكيف فعل ربك، فيجب أن لا تنظر إلى الأسباب ويجب أن لا تنظر إلى المسببات. هذا ما توحي به خاطرة سورة الفيل في قوله ألم ترى كيف فعل ربك. وعلى ذلك لا ضرورة فيما ذهب إليه المفسرون العقلانيون الذين يريدون أن يقربوا مثل هذه الأشياء اللي خرج النواميس إلى قضية العقل، فيقول لك الميكروب أو غيره. وهل افرض أنه بالميكروب، هل الميكروب ده لا يعني قلنا لماذا ميز الميكروب الكافرين دون المؤمنين؟ أنا هسلم جدلا أنه ميكروب حملته الطير في أرجلها بواسطة حجارة ملوثة وألقته على الجيش، تبقى برضو فعل ربك عجيب. ليه؟ طب لماذا جاءت الطير بهذه الميكروبات ورمتها على جيش عدو بيت الله وحده دون أن تمس الميكروبات قوم من أهل مكة؟ برضو شيء عجيب. وأيضا إذا كان الميكروب، فلماذا خرج الميكروب عن قانونه في الفتك بهؤلاء؟ قلنا إن الميكروب على فرض وجوده بالسبب اللي احنا نعرفه، إنه لابد له من مدة حضانة، وبعدين يفتك بالجسم، وبعدين الجسم ما يتحملش، وبعد ذلك يموت، وبعد ذلك يرم، وبعد ذلك يتفتت إلى آخره. إنما بمجرد ما يجي الميكروب يجعله عصف مأكول، دي برضه خرجت عن الإطار. فعلى فرض أيضا أنها من الميكروبات، برضه تبقى المعجزة وكيفية الفعل عجيبة بالنسبة لهذا الأمر. وقلنا إن كلمة الميكروب دي ما يصحش اننا برضو نوسعها كده. ليه؟ قلنا لان الرسول عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل، وقلنا ان عام الفيل ده يعني وبعث على رأس الاربعين. ساعة ما حصل حدث الفيل كان فيه ناس من الكافرين سنهم كم سنة؟ ال20 وال30 وال40 وال50 سنة. اذا شهدوا الحادثة وهم لا يعلمون الميكروب ايه هو ميكروب. فلو لم تكن الحادثة وقعت كما قص القرآن طير وأبابيل وفترميهم بحجارة، لكان هناك مندوحة على أن يكذبوا رسول الله في أمر شهده كبار القوم. ومع ذلك لم يحدث هذا، مما يدل على أن الحدث حدث كما وصفه القرآن، طير أبابيل ترميهم بحجارة من إيه؟ من سجين. هنا ننتقل نقلة في التحام صور لإلاف قريش بسورة ألم ترى كيف فعل ربك. ليس من الضروري أن تنزل السورة بعد السورة لتكون متركبة عليك، وقد تنزل السورة بعد السورة بمراحل، ولكن وضعها في القرآن يأتي بها في هذا الجانب. ليه؟ لأن القرآن كلام الله القديم له تصميم نهائي عند الحق، وفرق بين التصميم النهائي الذي يوجد عليه القرآن ونزول القرآن. نزول القرآن كان يأتي حسب المقتضيات وحسب الأحداث اللي يتطلبها الدعوة، لكن القرآن في اللوح المحفوظ مرتب الترتيب الطبيعي. فإذا ما نزل جاءت حادثة واحتاجت لآية نزلت الآية، لكن وضعها في السياق القرآني له ترتيب. ولذلك قلنا إن في ترتيب نزول حسب الأحداث وحسب المتطلبات اللي تطلبها الدعوة، وله ترتيب نهائي هو ما هو عليه. ففرق إذا قلت مرة أن إنسانا يريد أن يصمم له فيلا مثلا، وعايز يعمل فيها انتريه، وعايز يعمل فيها أوضة استقبال، وعايز يعمل فيها أوضة كم أوضة نوم، وعايز يعمل فيها مثلا سفرة، وعايز يعمل مطبخ، كل دي كونه يصمم التصميم للفيلا، التصميم ده في ذهنه مرتب. لكن مجيء المطلوبات دي مش ضروري يكون مرتب، من الجائز جدا إن هو ماشي كده لقى مطبخ جميل فرح شار المطبخ الجميل المناسبة، جات اشترى المطبخ الجميل وحطه في مكانه، وبعدين في اخر الامر بعدين شاف الانتريه جميل، الانتريه ده اول ما يواجهك فجابه بعدين. اذا مجيء الشيء وسبب مجيئه غير ترتيبه في الصورة في التصميم النهائي. فالقرآن بهذا الوضع على التصميم النهائي الذي كان عليه في اللوح المحفوظ، اما نزوله فنزل منجما حسب الايه؟ حسب الحوادث. جاء في الوضع القرآني وضعت صورة إيلاف قريش إيلافهم بعد صورة الفيل. أنت ساعة ترى جرا ومجرورا لإيلاف قريش، أدلان وإيلاف، إيه لازم تشوف إيه لإيلاف، إيه اللي لإيلاف لازم تشوف فعل تعلقه لإيلاف دي، عمل دي لإيلاف كذا. يبقى هنشوف الصورة صورة الفيل، نجد أن الله فعل ما فعل بأصحاب الفيل فجعلهم كعصف مأكول. ليه؟ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. لأن الحق لو ترك بيته لما يريده أبرهة من هدمه لسقطت مهابة قريش في الجزيرة. لأن الذي جعل لقريش مهابة ما هو؟ البيت. طب وإيه المهابة تجي ليه؟ قال لك لأن البيت ده يحد كل العرب من أنحاء الجزيرة كلها، ومدام يحج العرب كلهم إذا فالجماعة اللي قاعدين حول البيت دولي كل واحد من الجزيرة وكل قبيلة عرضة أن تأتي إليها في مكانها، فلا يمكن أبدا أن تتعرض لقافلتها حينما تسير بالتجارة، لا شمالا وهي ذاهبة إلى الشام، ولا جنوبا وهي هي ذاهبة إلى اليمن، لأنها سيأتي يوم حتما تأتي القبيلة في بطن قريش في مكة. الله، إذن وجودهم بجوار البيت هو الذي ربى لهم هذه المهابة في الجزيرة. فلو أن البيت هجم كما يريده أبراهة لسقطت هذه المهابة. حين تسقط المهابة ماذا يحدث؟ هم في واد غير ذي زرع، وكل عملهم من العمليات التجارية رحلة الشتاء ورحلة الصيف، فإذا ما سقطت مهابة البيت سقطت مهابة قريش تبعا لها، وحين تسقط مهابة قريش تبعا لها تجترئ عليها القبائل في الشمال وفي الجنوب كما تجترئ على غيرها من القبائل، وإذا ما اجترأت عليها صادرت تجاراتها، وما دام صدرت تجارتها وهم لا رزق لهم إلا من التجارة، ماذا يكون الموقف؟ يكون الموقف أنهم يجوعون وأنهم يرعبون خوفا من القبائل المتفرقة. إذا فعل الحق ذلك، فعل ما فعل بأصحاب الفيل فجعلهم كعطش المأكول. لماذا؟ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. لكن هل الحق رد أبرهة عن هدم البيت لهذه المسألة لإيلاف قريش؟ يعني هو القصد التي اسمها يسموها لام العاقبة، لام العاقبة، يعني نجاة البيت من الهدم ورد أبرهة وجيشه مجهورين مخزولين ولم ينالوا من البيت شيئا، كان من نتيجته أن تظل لقريش مهابتها فيطمئنون على رزقهم ويطمئنون على أمنهم فلا يهددهم أحد بخوف. لكن الحق لم يصنع ذلك لهم، إنما صنع ذلك حماية لبيته. يبقى لما حمى بيته تبع ذلك أن تألف قريش رحلة الشتاء ورحلة الإيه؟ الصيف. نقول له قل له طيب ما وجي في آخر سورة لإيلاف قريش بعدها فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت، لأنهم مدينون له في إيه؟ في أنه حفظ البيت الذي يجعلهم يألفون رحلة الشتاء والصيف، الذي يأمن بسبب هاتين الرحلتين، يأمنون على نفسهم من جوع ويأمنون على نفسهم من خوف. طب ما دام عمل فيهم هذا الجميل وهذه النعمة يبقى يجب أن يتقبلوا ذلك بأن يعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا. إذن لإيلاف قريش يصح أن تكون متعلقة بقوله فعل ما فعل بأصحاب الفيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، وبرضو تيجي للآخر فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف. إذن فلإيلاف قريش بين أمرين، بين أمر هو الدافع الأصيل وكانت تلك عاقبته، وبين مطلوب من الله. ما دام الحق قد صنع ذلك لكم وجعلكم تألفون رحلة الشتاء ورحلة الصيف وأطعمكم من جوع وآمنكم من خوف، إذن فلا أقل من أن تقدموا إليه الشكر على هاتين النعمتين. الشكر يكون بإيه؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.